الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ظلما للعالمين إدغام بغير الظلمة إدغام كامل للحال العلماء القراءة وأدغما بغنة في يوم الوالة الواوي والياء والإيش والمين والمين يرملون إذا لا يدسونه حروف الإدغام وأدغما بغنة في يوم الوالة. نعم ثم قال جل جلاله وعم نوال في كلامه القديم في كلامه الصادق الذي لا يأتيه البعض من بين من خزن من حكيم حميد ولا تكونوا أتهنوا كالذين عند النزاعين تفرقوا بذن عند تبعجنوا عندهم أين تأتوا واختلفوا عند توزاكموا تفرقوا يأكل لهم صاروا فرق علي شيعا بدين إن الذين يعني إيش فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينه تبتال راسات شو تفرق الذين ولا تلين تفرقوا عن دينهم تبتال تنو أيمانو تاتشو تقنات أبطلوا واختلفوا يتوزعقبوا تفرق وتفرق وقد إتعى ودا بدن بدن مفتر من لا يعيد ما كفافا معلم كفل في المهور مالك اختلاف ياو سببون او من اتسي السبب على المسبب تفرقون يا مطال اختلاف يا اقعام يا امركاك بيما تكال يا اقال مجنبات لما تعال يا اختلاف لقلبنا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم اسند الاختلاف الى القلب لأنه إيش منبع التفرق يمبتعطن منتو يانتي أكاي لك إذا لم بي يوسعي كال تقبل يانتي لك إذا لم بي نوك كال تقبل عند اللون أنشين لذين هذا بداوة سيقنانين لها أكاي ذاتشو يتبتعطن ولا تقبل تفرق عندي إسلمنا ولا تقبل تفرق ولا تفرق عندنا دمه ولا تقبل تفرق واختلفوا من بعد ما جاءوا من بيننا عند تبتعطن عند تقنط عطنوا حزبوش عند أيهودا عند النصارى أطنوا إنهم دموا يهونا منهم من بين ما جاءوا بيننا من رجع كما قال الله جوال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك في اليهود على 71 فرقة اشترك في النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار قيل إلا واحد قيل من يرسل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ملة واحدة جماعة واحدة طريق واحد ما لدي عند مغربي حقه عندنا كذا وعلى ما تو عندنا بلو ياو يا إسات باطل نو مارا أنا داوت باي بالو سات سامر سات كفاف لو بس إنسان توت توال على بداوت لو كما قال جف أغرينا بينهم أداوتا والبغضاء إلى الله جل وعلا كفر بدعة يا يبيد أكون جو من دون كفر كما قال شيخ الإسلام تيمية إذا دمو بدعة كفاف في الله يا إنسان دمو يسمع أكون جو توحيد لو توحيد مو بأدبابه يسب استبال مالهم وفرق النصارى على 72 فرقة نصارى ولا سبا ولست فرقة تكفاف لوالو سامر رامنا عند وسط الشو يهجم أمة الناس تقتلا ودى سبا صوت تكفاف لوالو ولا شو يساقنا الشو إلا واحدة عندها تذكر ما الناس الوالو إني زاري اللبات إني بعض ربوش يا اللبات أهل السنة وأنا لقوش أهل القرآن وش بها اللبات ما صارت كارهون بس تكرال نجدي أغسط سجعون سنة من كان قبلكم تنانس أنا بسويتين فرق كتلة لا تندارين سجن سؤال. وقال محمد بن أسباب أصول الفراق أربعون عالم يريد أن جاوز أربعين عالم. الخوارج والرواتب والقدرية والمرجئة نزارات ناج أراد في أنام ذاته ولا أساس من تكافلة أساس من في بعض الأراد يونا سبعة ولا سوالة خلاص الدنيا سبعة ولا شو إساس ناجش بلا الوقت النزي ناجش نظر كيف إن إجل إن إجل إن إجل إجل قوت قوت إسك سبعة ولا سمادرس بدعان إلى النقل إلاو قل ياو حقو يسك أرم هورو إسك مطاب الزوت فإنما يعيشنينكم فسير بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسن الخلفاء الراشدين. وقال شكر سلام تيمية اتفقت الأئمة أصحاب المذاهب على أن هؤلاء بإسمنا وسطي على المناتشين الذي نزبره يعني إيش إيه كلها في النار في بار جزء كإسمنا وسطنا شو ما تعيد لنا بإسمنا في منا تقال لنا إجراء إسانه ما ندمه كل إساب ليس كل من تو إذا بالنار أنه كافر ماذا يسمى كل بلا شيء ضلال إلى هل كل من وقع في البدعة يعني كافر لا هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة كذلك أهل القبلة هون أو كان ينجر يافن الجدع تذكرنا وبدعوا إذا ميقادوا آلوا عندوا بالشانات نجا متاوت بلا وثنا قروس إيه نجا النزي ما لنهو يعني كافر ناتشو بلو يالي لا نزي سباه لتو فإن من زعم أن الثنتين والسبعين فرقة يعني من غير مسلم بلو يالتو فقد خالف الكتاب والسنة وخالف أئمة مذاهب ابن تيمية في كتابه الإيمان بميلو كتابه لا يمارس إذا هذا الكبرى هنا يا بصفات بقدر بمسألة كثير مشرد وكثير مؤطل كثير أسرة البعض ونفى البعض وهكذا في جميع مساركهم يتلاعبون شو ذلك النفس إن دور أتوا ولا تكونوا كالذي مثل الذين أقتونوا بل بمصاربوا أيضا أنا صارب بل أني درسوا كلاما وكافر من ذاته لا شك في ذلك مشرب هو تشوف باشتراك قلنا إفلاء من ذات إذا وما إذا أتوا كما تستوالي قل ما توا ما دول لما استطافر ناس لا نلشتاك كفر ميونا على بمصاربوا غير أن أرم تأذيلا وشبها وأعذارا إلى الله تشوف غير الجرجانية وإن دموا رافضا جامعا داون كان نزل لا يقوم مثل ذلك الله رافضان الجهنية لا يقوم مثل ذلك الله سبا ولدتوش النسو فأقلت أحوالي مسلمة سميك ستواتي رافضا فراء يأسمنا فراء جدا يجهنية يأسمنا فراء جدا وذما لتن هدوان ولا تقول لي تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بلدي دم هجا وقدر سبا هرم والله دم هذا قال هجا سايداس على وقام قدر على الناس نبه يمشي النبر مالهم هجاو كاتبرار ولو بفروق بإنصاف هداي من رجاو جلس كونا لا تبوالا عندي بيجان دو عندي مذهبين عندي رأيين دو اللقم بلو قال من دنو أدقان دو كما أشار ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أجمعت الأمم شرقا وغربا على أن كل من اتبح له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتركه لقول أحد كائنا من قال السو الفرق بين الفرق عبد القاهرة البغدادي صاف كتاب على الفرق بين الفرق قال أساس من إبادية نجدية هرورية يعني إيش بوزو إسماعيلية أمرية قطابية حطابية جلال إيه براسات شو كذلك عبد القاهرة جيلاني في كتاب الغنية يعني نقرانه ولكن يجد قرح إجلينا سنوها سبات مالات سبات مالات قد ما إذا لم بزوم نقلية بتوسطن تمتون ينبان من قطره وأساس المدى مالات قوة إنسان أيضا تهديد أيضا لم بتكلوا وأن أتشو النبينا إيان أساس المدى تكافلوها إجلي إجلي سبالي إتشا هدسوا وإذا إيان داندو شركة خوات أساس المدى تكافلوها جير يا إيان داندو جير إجلي مالات أساس المدى ويشان يا سبار اللو ويشان يا سبار كل بدا في الضلال ايش بدا سر لك ايشاتنا ايشات مالك انت في الكفر باي كفر وانجر كسر بدا كسر ايشان من الهلال نقر من بطائين مالته لابد من توفر سوى اندفاع مواني بابتن جن كل عاطي في النار كل ما عاطي في النار كذلك اهم مالك انجي إنذي يجب الله تو جهنم أقباطه سأيكره أن ما داموا على الإسلام في دائرة الإسلام إشكاله ماله جلس فران ذات شوال هو بسادر كمو يكتو نشلا يكتو نشلا هذا موقف ربما وذا كفر أكبر يجب ساتك جلال فإساد يتزاطر لطلو كفروال أي كره زين مقباطو بدل من الأجداد عن يلا شيء يا نزال الشمان شيء رافد أوش شيء بيتان نبي سبع أوش أريج جتان من هو أريج رسول نميلود نزي غلاد لهنا كذبتها شورو تنش أريج ولينا وميلود ويمدم علي كابو قوم الشرع يقول ضلال بيهونه كفر لا يهون تأمين بشلال أمين تنال الله ثم قال جل وراء كنت فرقوا اختاروا من بعد ما جاءوا بينات جاءهم وجاءتهم على رم بينات عندنا بينات الميلة وجاءوا بينات إنه مؤنث الحقيقي أيضا لم ولا سيما أنه كلام الله ويقدموا فاصلوا كالكلو وثوال إلى بيت جاءتهم لا يتباه بعد ما جاءوا بينات وأولئك بذ يتوصفوا بذ يسرى لا يتجمل لك وتفرارك أو تبطاتنا ونوره بذ عليك بكفرة جبت إميتات وغيره لهم عذاب عظيم كبات نار أو مبتدئ كفر على البدعة بعيد الكفر يعني ما يعرف الشيطان ذات البدعة بل قال بعض السلف كل معصية فيها نوع من الشرك نار ما في هذا الشرك ومس يكي على البات وذلك المعاصي بعيد الكفر ولكن عذاب عظيم كباد جزف كتابنا نسأل الله السلامة والعافية من ذلك نزيعوا تفرق أيهود النصارى ناسوا أولئك مشبه به موتوا مالك لن نزيم الفرادة لمتشبهوتوا لمشبهوتوا لتكلكلوتوا عن التشبهين الفراد مشبه به يهود النصارى كافر ناسوا يعوا بزا وما يكفر من الأهزاب النار موعدون ما يعني والله لا يسمعوا دي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا من الذي أرسلت به إلا كان من أهل النار عند الوسم عربي ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبيض إما ظرف لقوله عذاب عظيم يوم تبيض وكل وزير يوم تبيض جن عدم التقدير أولى من التقدير معنى الشكالة ليلا كما قدر بل لو ما كان الشالال يعني يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة كما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس تبيض وجوه المؤمن كما قال جل وعلا وجوه من ذي مسفرة وكما قال جل وعلا وجوه من ذي ناظرة اندارو مالا من ذي أبو بنوشيس تنت عذاب فقادر الله الله الله الله مريهنا يشاهدون صحائف أعمالهم مملوءة بخير وقد رجحت يا تروت البورتات سيانا بوما الكامنا قربت شانا وكيتاما هنا اللج يعني يستطو في زي ما شاء الله في تاتشو ينت على يوم تبيض وجوه أي وجوه المؤمنين التنين والمؤمن المضاف إليه لأن الوجوه مطلق عيون يوم نقر التقال مكناته وجه ربي الأعلى وجوههم فولي وجهك يعني وجه من دلائي مدعو انت نحن نتمطى بكتع إدافة ونيتي لذين مثال يعني وثل يوزن ذات وجوه يوم تبيض وجوه في تشمينته كان أهل السنة قاهر وجوه أهل السنة أهل لك إذا أهل الإسلام التقالي أتذكر السنة ما تعبنا كر سنة النبي منزلنا كذا كوايا يا أصل السنة إبادة العبادة ولا شريك لا إله إلا الله زينية وأصل البدعة الشرك سواء كان شركا أكبر أم أصغر لا فكيف أتذكر على إسمنا سنة أتذكر على كفر بدعة بل يكفر من النوع كرنش أفنى ليلا وبدعة ما له ليلا سنة دم إسمنا يتوين من النوع كرنش أفنى لذلك أهل السنة والجماعة يمجمّر هدف السنة يمجمّر خطوة إرمجاة من ذنب وتويداتنا الزناء توهيدنا ما سيرة توهيد ما ينادر سيرة الشرك ما ينادر كول أهل السنة ما يدل سلفية ما يدل يمجمّر خطوتهم الأولى التركيز على التوهيد وتبيين الشرك والتعذير من هنا نعم لأن الأنبياء والمرسلين كلهم أتوا يعني أتوا على إيش توحيد أرسلوا على التوحيد تمسك بهدى الله وتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي عتت عن رسل الله تنجو وتربح من دلو أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله في منظومته الحائية. وأما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الكافرين وجوه المرتدين، يعني تبيض وجوه أهل السنة من المؤمنين والمتقين إلى أخوة المخلصين، وتسود وجوه الكافرين المبتدئين والمشركين واليهوديين والنصرانيين وغيره، لأن الشرك بدعة والتوحيد سنة كما قال جل وعلا، يعني ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وقال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وقال جل وعلا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها أثرة، إلى الله جل وعلا في توت شعبرة أثر الإيمان وأثر التقوى ونو يوم القيامة في توت جابرة يجرهانا كتفيل لكي جابرة هذا الرجل إلى. فأما الذين سودت وجوههم لف ونشر مشوش إلو تعالى، وتبيض وجوه بلو وتسود كثيرا سنقروا نبر كذا تبيض وجوه كالبوا على ما استطاق نبروا من نبر، فأما الذين أبيضه نبر إن ذا قال على اسود تسملوا كاستطاق لف ونشر مشوش أي غير مرتب معلم، ولو قال يوم تبيض وجوه فأما الذين أبيض وجوه بيبال لف ونشر مرتب بالا القرآن عليه لا بد إلا ما أسره لطوفا قائدا بملو القرآن سيما عندها فتتاك النوال لمن فهم القرآن. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوه الكافرين، الله الله الله الله الله الله سبحان الله. فأما الذين سودت انقداصا في تاتشو يتقرج يونوس أكان أتفرد على التوال بوتا فردا الله أكفرتم كفراتين دي بعد إيمان كامنا تبالا كفراتين دي تبلو يبالالو يا سلام يا سلام من دنا إيمان كامنا وبالا مكفراتهم من دينا قيل للمنافق وش كانوا وقيل لأيهود الأسارة وش هنية أنثى أو قول نبال وقيل يوم أخذ الميثاق كما قال جل وعلا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سلسلة أنت كنا بإنداث يوم القيامة أيوكا زيدوا، يعني إن الله مصى ظهر آدم فاستكبر ذريته، وقيل أخرج يعني ذرية آدم على ظهره ثم مصى فاستخرج نسلا بعد نسل فجعل فيهم وركب فيهم أقولا أقلد الرجل لاتشو إن دال لوطوا ميلاد ميبالاتو ميقاباتو ميرد هذا الرجل عالم الزرعي ميلاد عالم الأرواح معلتنا لك يوطوا ذيك إن دا سنانش إن دا تستيقون دام هنو سلهم عالم الزرعي فعلا إذا لا ألست بربكم أنزي أخالك أشعر إلا لهم مالك إذا أولو هي ألست بإلهكم الذي خلقكم أعونا فلكا أملاكات النادرة إهنا ما سكر أرواه الكفار والمشركين والمنافقين وكل أحد من بني البشر ما فتروا على هذا أن تقول يوم إن داكتلوا عن هذا إن كنا أن تقول إن كنا عن هذا غافل زنكتنا على وقت إن داكتلوا يا زبدي بلو على الشوء بحدث حتى مقصد حكمته عالم الأشباح عالم الزواف مطلوب كذبوا هلا رسولوش تلاق ومتحفتوش مطو قال كذابوا على رسولوش يا منا متحفت تكتل يدروهم أهدنا يا هنونهم أهد أما السؤال كذر معاي على منهم الكتلين برسولوش بكتابه قال ولتونهم أهدوش أفري سؤال فمن أقام بلا شكاكي فقد وفى بذلك الميثاق وذات نادي من عذاب النار وذلك الوارث أقوى الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين كما قال حافظ أحمد حافظ الحكمي الجيزاني السعودي السني رحمه الله. الله أكبر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يا بني آدم ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولكتونهم هذا في سؤال يكفروا ولكن آدم مالتوال يامن ومال وهذا معنى قوله أكفرت بعد إيمان أكفرتم في عالم الأشباه والذات بعد إيمانكم في عالم الأرواح الله الله الله الله الله الذي بلو يوم القيامة كافنا ما قروا كما في الصحيحين حديث أبي هريرة لما هو أن دنيا من مويا در ورق يعني بالتاغني يعني بالسبت راس تاغي نبدر ليلة أحاول أي أي هونو من لو بدنيا أنا سطني أنا قال وأنت في سلبي أبي غابة الجربة إياه لا تنش نقر من أنت تامرك قال جدي نقر فأبيت إلا الشركة بلو إلى وارد يعني فأما الذين كفروا فأما الذين زدت وجوه كفرتم يكاك بعد إيمانكم فذوقوا العذاب قطعتم قيمته أي علموا وجعوا هماموا على الزائه باطل قمت إذا لم عذابوا أثرون استعارة للتحكم من تارين تحكم بالنسو لما شفنا إيرتكما فبشر عذاب أليم دمي بالله إنا كنت أقول منك بولا شوف بذوق إذا إيه دين ناكر ياتي منكنا أتوان ناكر هذا إيه كتان ديك أنسى جبرة ساو إفاتات شو كفرات شو ناو بديات شو أيضا لهم نسل مكار أمروك أيضا لهم والسنيا لو أسال إفان لو أستمر لو نقر لو إندي كان أيضا لهم فقاري إيه ناهي البالو لساميمي لو كتا قرتو تراو مسكين ونتش ممريا كسد أبهار ستي سو تزادون انديسا ينسك قلهم يا سيد ما أن الله كتب على نفس الرحمة بكفر بشرك أيمير بكوص نوال كان ذلك في الكتاب مسطورا ثم قال جل وعلا وأما الذين بيضت وجوههم قال الله بيض وجوهنا لما تبيض فيه وجوه الله الله الله الله الله الله الله الله بيض وجوهنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وجز بنا على السلال كالبنك الخاطف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أكفرت بعد إيمان فذوقوا العذاب بما كنتم وأما الذين بيضت وجوههم يمؤمنون يمتقون الذين بيضوها هل سجدوا لله فيها لا لسيد ورضوا بعدها في تل من ناقر من ذنه وأن نوجد يدستان يهزن يوبت يوست دستا ما قلت يصل على الله و ولك النظرة وصل نظر النظرة في الوجه على حسن ينبغى بره نادرة تعال عنه والسرور في القلب لا يا سلام ولدتو يا وسط دستار في دين نبوة لا يكرينا يا وسط عزام في دين نبوة لا يكرينا يا وسط يقول تمام فاس في دين نبوة لا يكرينا سبحان الله بدون وجوه مدن خاشع إلى وتكشى وجوههم النار جل وعلا أبزان ياو نظر له في سلاية يعني سلم يجلس ويجي إن دال لنا وسنتاتهم يا برا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي تنو ملكا غرا مهجلين من آثار الوجوه فمن استطاع منكم أن يصير غرة تجيلة فليفعل تبلغ الحجاب من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء وإن كان لفظ من استطاع مدرجا من قول أبي هريرة دون مالك ففي رحمة الله اللهم اذكرنا في رحمتك ففي رحمة الله أسند الرحمة إليه ففي رحمة على رحمة الله لا إله إلا الله إن الذين آمنوا والذين هادوا في سبيل يرجون رحمة الله بجنة يونا الولاد جنة رحمتنا كما في سيد مسلم حديث أبي هريرة وأبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الجنة والنار فقال الجنة في فيها فقالت النار فيها الجبارون المتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكين سقطهم فقضى الله بينهما فقال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها الله الله الله اللهم اجعلنا أهل الرحمات انقري يا سجود وردك إذا سوّج إنك تريتوا قالوا يوردوا مالا يوردوا مالا فترات رهم كريا يوردوا قالوا تنش قوم قوم بلو دمو سوّج كساو يعني يوردوا قالوا شراس انجي بلو يقروا قالوا منهم سامنا توردوا قالوا لما هو سينا في ناقل بس ذا عينك اتكلا قالوا ايوان دو من هونو يولدان ومن هونو يموتان يعني كذي سجود عبانده سفرت اللي ورده منهم فيامن التعنى تاك ما مايلة عندو دمو تنشي قويك يتبلو تقوش تورده كافر منافق ونو تولده ومن هونو سلمو يموتان الله عندو دمو انبيز اللي ورده كافر منافق كافر ونوتان الرجال الرجال مسلمون تولدوا كفرون موتا نعوذ بالله لا سبحان الله الله الله الله الله الله الله جل وعلا اللهم اجعلنا من السعداء يا رب الله أكبر ففي رحمة الله بأ الله رحمة بإذنك بجنة ونار هم فيها خالدون بأ الله بإذنته لا إسكمتين عيوتون أو بجنة ماله الجنة رحمته نعم والله عجب عجب واما ان الضياء بعثات هنا له على تلك ايات الله ان الزيان باب كله قصاوت نجاتات ايات الله الله ان كذا نسلو عليك ان تركات الله بانت لا بالحق بعد باب وما الله يريد ظلما للعالم هو الله العالمات ظلما ميشا نفلق ايدلن هذا سوچين اسراتشونا وين مطفاتاتشون يا ملكان سراتشون يمردال انجي ماننا بارك فابط يزو من قطع نغير يسرى ملكان سرى يسوك النغير يلا الله اكبر سما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض بسمعنا بمدر لي الله ملكا واستقاق وادي دنيا الله ان فلق حكمه تسروا ما ذاك يشلع وجل كسروا مقاته كملكو يقوطرا ملكان سما منداته كملكو يقوطرا وإلى الله ترجع الامور ينقراته وشو مترشا دمر سردات تونا وستان بينا تو وذا الله نرسل ملك يا ما يا ملكان سما الجنة ما توسع جهنم ما اسكبا فما قال جل وعلا كنت خير أمة أخرج للناس أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر يؤمنون بالله والعالم أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم أمة محمد خير أمة كيزبوت لا بلا توتشونات أخرجت يتوتأت كونت أمة أظهرت للناس نسوا أي للأنبياء أنجو أفضل الأنبياء كفتت أمة توتشونات أنهم بلا توتشونات وفيه شهادة بينة إلهية على أن جنس أمة محمد أفضل من جنس أمامي قبلها ما لكم يا كواريتو كواريو عيسى إشالاد كأصحاب موسى كامانيوتم إشالاد وأمة صحابة وسمارهم وهكذا ليلة تراو مؤمن كليلة نبي أمة كتراو يبلتان لنبيه كثبتو بلتان فمن دنا تعمرون بالمارو وتنعمون كبه ومركان هذا كما تكذكلات وقيل قول بخير أمة كما قال البخاري خير الناس للناس يأتون بإيش بالصلاة لا سولج بالام قرون بيدال كين افصابي كينت يالاتو امه مبدناتو كافيوچن يدو دعوا يرقونا اندي كادو ماركا متواتو ارو بسنتلك كذا بوهالا يسلمان لنفس انجي اوخريج للناس مالتو لانبياء يتسط امتوس مالت سايوت لا سول اننا لا سول طول دما ما صرات يتخلقوا مالت ولتو معنى يا سيدا ايه خيليا وذا بالقاصه وذا فيزيكال وذا زمن وذا ابنيه وذا غلبته يدلم الى وذا فرعته وذا صفاتن اسلاميه يمرثو وهو تامرون بالمعروف بملكام تعزالاتو وتنهون عن المنكر كمنكر تكلكلالاتو وتؤمنون بالله بالله تامن الله يا والله سايت تامن ملكا ما عندك كمان ملكا يدم يا ما تامر سلاهون هي ايمان يا دابر سلاهون يا مؤمن بحر سلاهون انا بلا هذا بملكا ما ذا بزي امه لبلك كفتو دار جني سي بالاو كان لا سلفنا وفردر كفايه نو كله جاي على وقه كله عند وارد نيدم اذا من جدي او توسنوا نو ያው እንደ ደረጃ ሁሉ በመልካም ካዝ ከመቶ ከከለከለ ትልቅ ያንዲያት እንድናው አላክናና ግዴታ ነበር አላህ ለኡመተ መሐመድ ሰጥቷቸዋል አሁን ነብዩ ለኢሳ ዳዋቸውን አድርሰው ቁርአኑንም ሐዲሱንም ሄደዋል ከዛ በኋላ አሁን ነብዩ አይመጣ ልክ በተዋረድ በውርስ ማለት ነው ከልጅ ከዘርዘር ከዘመን ዘመን يعني በተዋረድ ነው እንግዲህ ያው ይሄን ዳዋ ዲን الناس ተላልፈው አምር ለምንከ ያው ያንዲያው ስራን ነብዩ እንግዳፈ እንዲያ ከሆኑ ሰላስ ያኒ ንኖኑ አሉ አልፎ አሉ ዲናቸው ምንም አልሆነም በዲኑ ያስተላልፋሉ تأمرنا بس بدروس أمرنا منك أن نبرون بصفة عامة أن نبرى بصفة خاصة له الجلال. لولا إلههم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأقيموا الصلاة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما أتوا وكانوا لا يتناهون عن منكر بصفة عامة يعني أعود لذي أمة غطق على الله تطوت الذكر من إيمانه لذلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من 3 كيلو هين بابهون هين ويجري خيريا من أستطوا سواش مجري إيه دعوة بعد ركو قطر نبياتو شي تكتلوا نبياتو بتكتلوا قطر درجة سو كفلاء أنبياء وز بطاعة أشد الناس أمرا وأشد الناس من المنكر ومركان بطاعة مياز كمسو بطاعة من 3 كيلو من ناتشو أنبياء وز شو يا كلاهون ما لسنا الناس تكتلوا ومركان مياز كمسو من 3 كيلو يا درجة سو كفلاء نا يا نبي يقول هذا الذي أدعو إلى الله بصيرة أنا ومن تبع سمعه ما أنا من المشركين سبحانه يا دعوة ما أدرك يا نبي مكة مقلت يا مكة مقلت يا دعوة ما أدركت ما هي أتكتلا بقى في لونه منو بقول أتكتلا ما بقى في لونه عملا وعلما كهو تعليما كهو نبي تكتلوا عالمون نبي بعد الرقوس بجمروا بات سخنصة النقر ميسات كهو يا نفس تكتلا درجة وكف في العالم عالم أمر بنا لأن منكر دمه نفقه متعدينا ويا عالمنا يا عالم يقل لك الإبادة مساد يقل لهنا ولذلك كانت دعاء أفضل الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا بل أمر بنا لأن منكر يا بزوش نامنا الله بقلال فنقروها يدروا من إسرائيل نام أنبياء وشمم كذلك يا لقمان وإذ قال لقمان ابني وإذ يا ملاسك الله لو بل وذا إنسان والسودان يا أخي نملة سليمانية من دون أرتشو حتى إذا أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون هي إنجيل أو إنسا بدون أباد إذا إنسا تانات نقرق إن الناس هي من بملكة ما ذكرنا في مكان كلم يا الرجل شو بتأم بوتا على سلمان ما بقران سجلوا سال فما بالنا نحن الإنسان نحن أمة محمد نحن العقلاء نحن الفضلاء نحن الذين علمنا الله عدة أمور إذا يبعثنا أنا ما أعلم فرد الكفاء هلو تعالى هلو يا أزداد فرد الكفاء إلى فرد الكفاء هو ولتكن منك أمة من ذا تبعيدنا وأنا وكو وكيل من زائدانات ولتكن منك أمة يا إذا سادة جاهل دعوة عرق أمنا من المنكر هذا الكنا بس واجب ونوبة بل ما ذكراني ونبال لمن لأن ما يفسده أعظم مما يفسده ولذلك على شكل سامسلمي أمر بن المنكر من هذا الكسب هم يصل مسفر صوت وعنا وصوت سنة الجوال عندنا ما هو قال لبس الله ولا تدمو استعمال أسلوبا إيش رزق أسبنه باينة صوت سنة ودمو صبر الله يا تليل من هنا دعوة عدادة هو يجنيا لله يزن بلو مر بالمعروف دمو معروفا مر بالمعروف معروف كما قال المزيدية بملكان يعزه بملكان ملكه وانا عن المنكر بغير منكر منكر ساسترى منكر تكراته انا ايش ايش ايش عندان مسألة وش سواش كارت مرس نياو قواته مسلم ونصو بدفينه صلاة نمسا سيقدوا مالك صلاة نزو اجاء الله الله يودا شوها جمس عسكبات شوها يان بيهو اشتران وبيلو بي ايه تفصيل احسن لقو ما ننزل يادر قو مسلم اشتران دفين يهون زكان فيتو يا الله تقنوا يا سواك على بعض على جدا أرجو بعض أركان الإسلام عندناو هلا يتكلم كذي كلا حج سو سو إيش كذي تفسير بالضبط ما بتعرف إستاود يا موسى يا إنسا يا زكريان جبس باس حرامون حلال فريمون كنديون الله ناجر ما قدر كم تو ليلا سناجر الله ناجرو دودانو أنا نقرر مالك ما أننا نقرر أفهم بيستغفرنا ميتشارن لا يا استك الله ثم قال جل وعلا تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله بالتام إيمان بس أتخبط لمن يا إيمان سبب يا إيمان ما دابروا سبب والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون به ويطيعون الرسول أولئك سيرحمهم الله شوف إيه أمر بنا من المنكر رحمة سلهون إلى الجزاء من جنس الأمل ما يدل أمر بنا من المنكر لسد أذنى اللثنة يتبو مركام عندما يقود أو أكيرا الله عندما يقود طابت أو كانوا سلام مثله ميسر أو منكر بيد أشير كرتاو مثل أزنا الله سنهيدل لأن دمو الله يازم بها يرحم من يا وندم درشانو مركام هذا يسيتم درشانو باينتم سيتو خطوة درقوم أزانا يلون سيبار سيتو سيتو نهيم كرو ماذا سيتو سيتو أسكرات عائشة سيتو سأسكرانا معاذ عدو يستدر ساوش ناسا بل عندن دي وراء السيتر فتوى سنبر رواندوش نابو موسى الأشعار إذن يعني إيه قداج الجنازة إتقفى أمر بالمعروف نهي منكر كتقرى مع السيابة حقرون صفا بدنيان بلاحي مثال يا بلاه لنا سلام مثال آخرا وجد فتان وجد بمفتقم ليلة دم أيت وزم بمالته كلهم إلك كفال هي تلك تعالى خطبة مكوة تعطيل هنا بخطبة مكوة أمر جاء يكونون نايل منكر بكر جميع الخطبة في العالم مضمونها أمر بمعروف أو نهي عن منكر بدي تروم نكرر كتاب درسته هدقه مهادره تفسيره حديثه يتنى مستطو دفن مريسته بمركام مازد الله كمتو ما تلقنه كل الإسلام أمر من المعروف ونهي عن المنكر لمن فهم ذلك وإن كان يختلف وحسب الناس والمكان وحسب الشخص وحسب الأمور وحسب المنكر وهكذا نعم قول خير عمر وخير الناس أمر بالمعروف عن المنكر وتؤمنون بله ولو آمن أهل الكتاب إنه أنا الكتاب وزبي عن نوره لكان خيرا له من الشهر الله سوى نبري الله من البيت أنا ما أمنه خيرا له ما هذا إذا أصدر الشهر ما هذا تجد بإزالي خيرا عنه ما هذا ليه أسيده خيرا عنه أن أفر التفضيل دون الله هذه فترة عمدتها بالتخفيف لكفة استئمانها أو خير صفة مشبهة عند عبد الله بن سلام بي عم نوره إشار الله جنب من هو المؤمن عبد الله بن سلام وعي وأشوتي وذا في الجسم هون ليلة العلماء أوتشوا ألسلموا أو قلت أمام سلوانه ألسلموا وذا لو قال من إذا لو آمن الأسلم اليهودي لآمن اليهود علماء أوتشوا أن أسلم يونون إنهم دكتلوا هلوني كتلتوا نبرار إن أسلم يمورون ألسلموا كأحضارا يهود حسد على مكة للناس أو قلت أمام الناس عيسى أما حسد ألا أسر عيسى رأينا الصلاح الله سلام عليكم هم المؤمنون واكثرهم ابدعنيات الفاسق اي كافر في مقابل الايمان ستناقروا فاسقون كفر كما قال جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فسق الكفر فسق الظلم ظلم دون ظلم فسق دون فسق فسق نفاق دون نفاق شرك دون شرك كفر دون كفر هذا كله في القران موجود نعم ثم قال جل وعلا لا يضركم بشر المؤمنون ام انا اي قدواتهم من نزع يهودا ومن بيبزوا إلا أذى يملاس أذى ما ذكره بستكر بلا من أنت منهم ما درس باتي نقول سبنا وإذا تاني منهم ما درس باتي أو نبيه إنجيل وإذا ده حيوا قال يعني أسامو عليك من عمل بك بالرأي من عمل مارتين يقول واتشهم إلى ويقعد بواقوات دمو يولوكم للجربة ستواتي إذا جبنا ناتشنا أنت النصو خير الله كرداتا يغنيوننا خلاص يفرط اتعلوا الى الشنفات قل للذين كفروا ستغلبوا الى جهنم بئس المهاد الدالة ثم لذلك كذا لما ارداتا الفرقة بالرسى يدنيهم بل ارداتا لن ننتنوا سلزي عندك هنا اكتسبوا وان تسوى تتقوا لا يدركم كيدهم شيئا اندالة ثم قال جل وعلا ضريبات عليهم الذلة وردت من السماء الدبات تدرقى بات شوالة وردت أينما تقضيت بالجنو إلا بهبلي أخذوا يزالوا إلا بهبلي من الله وهبلي من الناس يعني ضريبات عليهم الذلة بأيوده وردت تدرقى بات شوالة كما قال المثال وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري يعني انتظار بطاسة وردتنا كلية تدرقوا على وقال لسان فهم وإن حملجت بهم البغال وتقطعت بهم البراذين فإن ذل المعصية ظاهرة عليه أبى الله إلا أن يذل من أصاح دخل اسمع ديك سجسوا بقلوا مثل دفلقوا مال النوق من دلاق قبير يعني يكفروا يا معصية وردت إن السولاي إن تبرك بات شوال الله يا نجلو ما ورد انجي انجي بالوالد الله الله الله الله سبحان الله اينما سقفوا يتم بيقنوا وجدوا على وجه الارض بيقنوا آمد درقال جواب أينما تقيلوا أينما تقفوا أخذوا أو فلا إذ له يتم بيهدوا لكنا إذا ما أسيح سيسروا الله وردة تكنان بواتشوال جزاء الإسم دنو إسم نو بدنيا وردة تكنان بواتشوال يقول لكنا إلا تكنان كبير إلا تكنان وزي نور إلا تكنان ممكن أن الله سبحانه وتعالى أن نقفوا أتشوال هي الله كفت الله تكنان أحلى الفراسة أصحاب الفراسة صادقة صائبة تقفوا فلا إذ لهم أو أخذوا من الله إيه إذا كبتعوا إيه رتا إلا بأبنى آهد من الله وارده من النفس لميسا كالله زندقون آهد كالي إلا بستكار لكنا إلا تبتلان واردان وارده من النفس يعني ذنما ميساك جزيا كفلو النور اللي كالله بستكار يتن بأبنى واردان يعني يكذا قطعلو الزمتان لهيت اللي وردتناو عادما ولحبل الأحد يا مان جزا ميسات ميسات مالا قال الله جاء منه بالله ولا بالله بالآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وإن استنكروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميسات وإن كان من قوم بينك وبين ميثاق فدية مسلمة عند الرومان وباء بغضب من الله يا الله أن قطع إذا تملس باء باء لا ينطق به وحده لا بد من إلهاك أو تأكيد لفظ مجرور بالباء وباء بغضب فقد باء بها أحدهما إن يريد أن تبوء بإسمي وإسمك باء بكذا إذا باء تبوء يقوم بك باء بكذا وباء بغضب يا الله أن قلت إذا تمال سويلة قب وديك قال له بدين سيزرك يا أنت قدسه كذا بغضب من الله قال له أن قلت الله يطبق الله إله إلا الله وضربت عليه مسكت ذهنة تمد بابات شوالك يعني يفلقوا بالرياء سباسبوا فقر يدقى عجو ملا يوجد يوجد وردة عقنا نباتون عجو أي ركم جنزب من ذاك وسبسوا دينة يلقى عجو يا عالم جنزب يا عمان قادم نداج وستاله نظر وستاله نظر بره نظر ونظر تقول راسي يا قدر بالله عجو ذاك وسبسالوا يا قدر جنزب دينة يلقى عجو إركاتا إلا اندي تسيكو نظرون إنا نعو دين بي كنت سنين بي آقامين أنا لا أريدك بنا من ترش على كار إن سأرى دون نبر أعوذ بالله من إدقاداته فينا لا من نسوق كذا ودنا الله ثاني زوجة هتيزاي من تسمى زوجة من تقول سالا يا رجال ما كنل ثاني مدري يا رجال ما تنفع كذا من ده ولا ده إذا سمع ذي كمسو ذي كم بوردة يا زوج كذا ما ذي كم جنة يا شيء كذا الله الله الله الله كان الله قد كان وذلك المسكنة وذلك بأنهم كانوا بمونة سنفسا يكفرون بآيات الله بالله أنك أتعج يمي كفروا يمي كيدوا بمونة سنفسا نويه وردات شوف كفر وردات يا مقال مسكنة كفر يا مقال كذلك دعموا من ذلك زلان كفر يا مقال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل كتب الله لأغلبن أنا ورسولي يعني من الله إن الذين عادوا رسوله أولئك في الأذلين وردت إن الذين اتخذوا العجل سينان وغضبوا من ذلة في الحياة الدنيا وللكافرين عذاب مهين الله أكبر وردت بس إذا أردت أن تكون أعز الناس فاتق الله أيوة ماذا نقول وليس في أصل نقيسة إذا حققت تقوى وإن حاك أو حجم يعني هائك سمانين بيهون وأجمتين بيهون تقوى كاركاتة وردة في الدبت هي التقوى فالدمها تقول ملكا تقوى تلعب نقصتهون الله جنزم ما تبس بس لك إننا يقولون الحفظ ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السعيدة ولكن التقية هو السعيد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد يريد المرء أن يطاع مناه ويعبى الله إلا ما أراد. عجيب عجيب عجيب عجيب ونكر يا أخي سبحان الله. وسفتتك حتى كأنك زدتك وريغ الخطايا من ثيابك تسطر. بيت بيت بيت بيت بيت اللهم اجعلنا من المتقين. الله أكبر. ما أسيا واردات إيه وآدم تسرع وعنامنا ألا لبساته تقفف كان بربط ما أرقاته كذا در كذا در وط وذا تبرر استمسون ترارات سبحان الله. ما أسيا كما جمر بآدم جمر أرآي لنا هم ثالث انديهون يا بني آدم لا إيش لا تنقوا الشيطة كما أتدبئت من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال جل وعلا ضرب للمسكنة وضرب للمسكنة وبارك قدر منه وضرب للمسكنة زائد أنهم كانوا في بيئة يرسلون الأنبياء إحياء الله تعظم وعليك قالوا ويرسل الأنبياء. نبي مجدل تعلق نصر سألنا قال يعني إيش يولثوا على إطلاق بعض البيت ما أنه الله نو بس مكات بس مهك مطعف عند السومي هون من ميلا أنبياء مقدرهم كفر وكباد بيهونهم ككفر قلنا يا الله حتى خماننا بلا مجمع رسيلة وعبدوا لا تشكني شيئانا. إذن ويقصوا أنبياء أنبياء وشي قدران زكريا أنبياء يحيان باندنا سبا شي قدروان عندنا نزل نستو لمن انتارك سارك الله سلوه اتاو دقا موت آخر النهار. وهكذا يا نبي دمت أما اتشونا سيأتون الأنبياء أبي غيرك أنبياء إذا أكبر من كذا نبت مكنا سيئلن يا رب باب سيوان دم ويا باسنا على الزار من كذا نبت مكنا بيفتن ذي هون تأكيد نبي لأسو بغير حق مالته مفهوم إلاو بعد كف نبي قدل بعد إذا لم إلا ويرسل النبيين بغير أنبياء بغيرك ذلك بما عصوا السلام وكانوا يعتدون. إنا فما وإن جلستونا بالبر ومارك ما الفرق بين الإسيان والإعتداء؟ عصوا مال الله ما وإن جلست ما تفرادش كتاب من ملك وإن ممر لك قبل مارك يعتدون يتجاوز وسن معرفات أنبياء مجدلات بس هل قمت طلال مرة ما عمدوا إعتداء إدفار يا ما أسيا إدفار كلهم يعني بيهون في مثل جنة عنا. ثم قال جل وعلا للرسول